عمليجا هبتونا في الفيسبوك في التليفون في الحكومة طيبتونا كوتو كوتو كوتو كوتو كوتو كوتو تتموتو هدا وهدا قداك ويدا وفين غداك كاموني هو هذا تعالي ندير عشية كل يلا يلا يلا ما بغاني ما بغيتو الجاكيت شبيا ما بغاني ما بغيتو الجاكيت شبيا ونمشي معاه غير بالنية انا اللي بغيتك ونمشي معاه غير بالنية هدقيتا وهدقيتا ويدا وفين غدا هدقيتا وهدقيتا ويدا وفين غدا هرماني هو هدا وتعالي ندير عشية كاموني هو هدا تعالي ندير عشية كل بالله يا البيضة عفك عطيني السمية دقيتا وهدقيتاك ويدا وفين غدا دقيتا وهدقيتا ويدا وفين غدا هرماني هو هدا وتعالي ندير عشية كاموني هو هدا تعالي ندير عشية كل ضربت في كتفي وزادت وما عقلاش عليا ضربت في كتفي وزادت وما عقلاش عليا مع السبعة العشية لقيتها في الدار السفلية والسبعة العشية في الدار السفلية دو هدك داك ويدو فين غدا هدك دو هدك داك ويدو فين غدا هرماني هو هدا وتعالي ندير عشية كاموني هو هدا موسيقى